وأما بالنسبة للشكر فهو اختياري، والأولى ألا يحكم بحكم مضطرد على الأفضل منهما هذا أو ذاك، لأن لكل من القولين أدلة قوية جدا، وينبغي أن ينظر إلى حال الصابر وحال الشاكر، لأن الترجيح هنا بالتقوى، فمن كان أتقى لله منهما فهو الأفضل، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يكون النظر في المسائل الشرعية الخلافية، وما هو السبيل القويم للخلوص إلى القول الراجح، ومتى يصار إليه؟ متى يصار إلى القول الراجح؟ يبدو ومتى يصار إلى القول المرجوح. يقول: كيف يكون النظر في المسائل الشرعية الخلافية؟ أولا ينظر في هذه المسألة وتتصور المسألة بدقة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم ينظر في أقوال العلماء في هذه المسألة، تحصر هذه الأقوال، ثم ينظر في أدلة كل قول منها، ويوازن بين هذه الأدلة بعد النظر في ثبوتها على طريقة أهل العلم في قواعد التعارض والترجيح، فيحكم للقول الراجح بسبب قوة دليله بأنه هو الراجح المعمول به، وما عداه يكون مرجوحا لا يعمل به في مقابل الراجح. يقول: متى يصار إلى القول المرجوح؟ يقول أهل العلم: قد يحتاج أحيانا إلى القول المرجوح بسبب ظرف احتيج إليه في مكان معين أو زمن معين تبعا للمصالح المترتبة عليه، أو المفاسد المترتبة على مقابله. فأهل العلم أحيانا يترجح لهم قول بدليله، لكن قد يكون العمل بهذا القول الراجح في هذا الظرف، في هذا الظرف المعين، في هذا المكان، في هذا الزمان بعينه قد يكون غير مناسب. ولا شك أن مراعاة المصالح والمفاسد مما جاءت به الشريعة، وحينئذ يعاد النظر في الترجيح، يعاد النظر في الترجيح، فقد يكون المرجوح في زمن راجح في زمن آخر، هذا ما أشار إليه بعض أهل العلم، ولا يكون مرجوحا إذا اقتضى النظر العمل به لهذه الأسباب وهذه المبررات. ولا يعني هذا أن من لا يعجبه قول من أقوال أهل العلم وهو في الحقيقة راجح على غيره من الأقوال أنه يطبق مثل هذا الكلام عليه، ويبقى أن الأصل هو العمل بالراجح وترك المرجوح. وعلى نطاق ضيق جدا كما ذكر بعض أهل العلم أنه قد يصار إلى القول المرجوح إذا ترتبت عليه المصالح أو ترتبت على غيره مفاسد، ولو بحسب النظر، وقد يختلف اجتهاد المجتهد، لا سيما إذا لم يكن في المسألة دليل ونص صحيح صريح، بل كان مبنى الترجيح على الاجتهاد المحض، فقد يترجح حينئذ ما يخالفه ويتغير الاجتهاد، ويتغير الاجتهاد حينئذ. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك أو عقرى حلقة أو ثكلتك أمك، هل يحمل على ظاهره أو أن له محملا آخر؟ نرجو من فضيلتكم البيان. هذا يقول عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تربت يداك، هذا في الأصل دعاء، يعني لصقت يداك بالتراب من الفقر، هذا دعاء، دعاء عليه بأن يفتقر، لكن هذا الدعاء ليس بمقصود، وإنما هي كلمة تجري على اللسان، وإنما هي كلمة تجري على اللسان من غير قصد لمعناها. وكذلك قوله عقرى حلقى لما حاضت صفية قال عقرى حلقى أحابستنا، هي يعني أصيبت في حلقها وعقرت، هذا دعاء، لكنه مثل سابقه لا يقصد به حقيقة الدعاء، وإنما كلمة تجري على لسان دون قصد لمعناها. وكذلك ثكلتك أمك، يعني فقدتك وأصبت وأصيبت بك ثكلتك أمك، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وغيره، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، مثل سابقيه فإنه لا يقصد به حقيقة الدعاء، وأن أم معاذ تفقد ابنها وهو من خيار الصحابة، وإنما يقصد به مجرد اللفظ دون المعنى. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الموالاة بين أعضاء الوضوء واجب من واجبات الوضوء، وما هو ضابط ذلك بارك الله فيكم؟ الموالاة بين أعضاء الوضوء بحيث لا يترك العضو حتى ينشف قبل غسل الذي يليه، هذا ضابط الموالاة، وهو فرض من فرائض الوضوء عند جمع من أهل العلم، وهو المتجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمره الله في آية المائدة مرتبا مع الموالاة، فلا يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل عضوا ثم قطع الوضوء وذهب يشتغل وينصرف عن وضوئه بأمر من الأمور ثم عاد وأكمل الوضوء، إنما كل النصوص التي جاءت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه والى بين أعضاء الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يحدث كثيرا بين الناس أن يقسم رجل على رجل أن يدخل بيته لضيافة فيتعذر صاحبه، فهل يلزم من حلف أن يكفر عن يمينه؟ اليمين التي تذكر للإكرام، لإكرام المحلوف عليه، فقد يحلف على شخص أن يدخل بيته لضيافته كما في السؤال، ثم يحلف الآخر ألا يدخل مثلا لئلا يشق عليه ويكلفه، وكل منهما يبدي احترام الآخر، كما حصل لأبي بكر أنه حلف ضيوفه ألا يأكلوا حتى يأكل، وحلف هو ألا يأكل، ومع ذلك كما في الصحيح ما أمر له ولا ضيوفه بكفارة. فلذا يذهب بعض أهل العلم أن اليمين التي سببها الاحترام أنه لا كفارة لها، ومنهم من يرى أنها كغيرها، والحديث في الصحيح يدل على عدم لزوم الكفارة في هذه اليمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل كان نزول القرآن جملة واحدة أم أن نزوله كان على حسب الحوادث؟ القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الوقائع والحوادث في مدة هي مدة مكثه عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته 23 سنة، فهو منجم على حسب الحوادث والوقائع ولم ينزل جملة واحدة. اللهم إلا ما قيل أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما جاء عن ابن عباس وصححه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنه موقوف على ابن عباس وله وحينئذ له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن من أهل العلم أيضا من ضعفه، من أهل العلم من ضعفه. وعلى كل حال نزوله، نزول جبريل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كان منجما على عدد سني مكثه عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته 23 سنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول لعمري أو لعمرك، وهل هي قسم؟ اللام هذه يقول أهل العلم أنها مغطئة لقسم، أنها مغطئة لقسم وليست بقسم، لأنها ليست مقرونة بحرف من حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، وما دام الكلام خاليا من حروف القسم فإنه لا يسمى قسم ولا يمين، وقد جاء في الأحاديث والنصوص ذكرها من بعض الصحابة، وجاء أيضا ذكرها في كلام العرب وأهل العلم أيضا، وحينئذ لا يأثم قائلها، فليست بقسم بغير الله. نعم. هذا سائل أرسل بسؤال طويل، ونظرا لطوله وما بقي من الوقت لا يسعه، ربما نؤجله إلى حلقة مقبلة، لكن هنا سؤال شيخ يقول كيف أفرق بين المستثنى المتصل من المنقطع؟ المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه فإن أهل العلم يسمونه متصلا، وإذا كان من غير جنسه فإنه يسمى منقطعا، يسمى منقطعا، يعني كما إذا قيل قام القوم إلا زيدا، هذا متصل لأن زيد المستثنى من جنس المستثنى منه وهو القوم، لكن إذا قيل قام القوم إلا حمارا، نعم، هذا يسمونه منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم المستثنى منه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال فضيلة الشيخ يقول هل أحسن الله إليكم، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فما معنى الكلالة في الآية؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد، يعني من مات ولا يوجد في ورثته لا والد لا أم ولا أب ولا ولد من ذكر أو أنثى، وإنما يرثه العصبة من الأعمام، من الإخوان والأعمام وغيرهم دون الأصول والفروع. نعم. أحسن الله إليكم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء